الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد بسم الله، هذه الكلمه حول موضوع مهم اختاره مكتب الدعوه في الكويت، الا وهي نعمه الامن والايمان. نعمه الامن والايمان وكيف نحافظ عليهما. فنحن نعرف يا اخوتي في الله ان هاتين النعمتين من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وما من الله عليهم بالايمان، وهذه اعظم النعمتين. ثم من عليه بالامن في بلاد امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه ايها الاخوه نعمه من نعم الله جل وعلا العظيمه، واعظم هاتين النعمتين هي نعمه الايمان، لأن نعمة الإيمان نعمة في الدنيا وفي الآخرة. فالنعم جميعا تنقطع بموت الإنسان، أما نعمة الإيمان فإنها تكون معه في قبره، وتكون معه في حسنه، وتكون معه يوم لقاء ربه. يدخله الله بها جنة عرضها السماوات والأرض، فيأمن الأمن الكامل. وقد ربط الله سبحانه وتعالى بين الأمن والإيمان، فإن الأمن والإيمان متقاربان في اللفظ ومتقاربان في المعنى كذلك، أو مرتبطان ارتباطا وثيقا. فلا أمن بدون إيمان، فإذا وجد الإيمان فإن الأمن سينزل بإذن الواحد والإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلقوا توحيدهم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا أمن في الدنيا واهتداء في الدنيا، وأمن في الآخرة من عذاب الله جل وعلا، واهتداء في الآخرة إلى منازلهم يوم القيامة. إذا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمن من بعد خوفهم أمنا. يبدلهم من بعد الخوف الأمن، متى؟ يعبدون لله. فإذا حصل التوحيد وعبادة الله جل وعلا وانتشرت في الأرض انتشر الأمن وأمن الناس، بل انتشرت الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، تفتح الخيرات والبركات بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وانتشر الخير في الأرض. فإذا الإيمان هو خير في الدنيا وخير في الآخرة. فلذا لا بد أن نحافظ على هاتين النعمتين، ووسائل المحافظة عليهما كثيرة ويرتبط بعضها ببعض. ومن أهمها، من أهم المحافظة على هاتين النعمتين أو على نعمة الإيمان التي سيأتي الأمن تابعا لها. فمن وسائل ذلك أيها الأخوة قبل كل شيء هو توحيد الله وإخلاص العبودية له، أن ينتشر التوحيد في الأرض، أن ينتشر توحيد الله تجاه وسائل الشرك أسباب الشرك. فهنا كما قال الله سبحانه وتعالى: اعبدوني لا يشرك بي شيئا، هنا تأمن الأمة ويسر الله سبحانه وتعالى الخيرات. كذلك أيها الأخوة من الوسائل تطبيق شرع الله جل وعلا، فإنه إذا أطبق شرع الله انتشر الأمن والإيمان معا. إذا حكم بعباد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقيمة الحدود وقيمة شريعة الله سبحانه وتعالى انتشر الأمن وأمن الناس، بل انتشر الإيمان كذلك، ودخل الناس في دين الله أفواجا إذا حكم بشريعة الله جل وعلا. وبدون حكم بغير فيما أنزل الله فتضيع الأمة وتفسد الأمة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فجعل طائفة من أمتي وسوف ينتصر الفساد. لكن إذا قيمة الحدود، انظر مثلا حد الكفاح كيف تكون فيه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص، يعني قتل حياتي يا اولي الالباب. كيف تكون حياتي؟ لانه بقتل مجرم واحد لم يرعوه ولم يخف من الله سبحانه وتعالى وقتل اخاه المسلم، ثم قتل يرتدع الناس، يرتدع المئات من المجرمين مهما كان عندهم دوافع الإجرام والعدوان والانتقام. إذا علموا أن المثل قتل ليس السجن شهر شهرين ثلاثة سنتين يمكن يتحمل السجن يتحمل، لكن إذا علموا أن راسه ينسف بعد ذلك فإنه بذلك يرتدع المجرمين. كذلك كما سمعنا في سورة المائدة وما أكثر الأمر بلا يحكم بلا إنزال الله، ومن يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم أنزل الله فأولئك الظالمون، ومن يحكم أنزل الله فأولئك الفاسقون. وبين الله سبحانه وتعالى حق الإرادة في هذه السورة، من هذه السورة تتلى علينا هذا اليوم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا يفسدون في الأرض، المحاربون قطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض ويزعزعون الأمن ويزلزلون الأمن ويجعل الناس في خوف ويسكنون على بيوتهم ويسكنون على طرقهم ويسكنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أبدانهم. إنما جزاء هذا الأشد الحدود في كتاب الله عز وجل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او يخلل ذلك العمل في الدنيا. اذا هذا عذابه في الدنيا من تقطع يده ورجله، هذا على تحكيم اذا قتل واذا حارب بدون الاثام واذا هذا مات الى اخره تقرؤون في الكتب الشاهد من هذا الحد العظيم الذي يرجع المجرم ويصيبه كما يقال عند حده. فعندما يسمع مثل هذا ان من اكل في الارض وقاموا عليه مثل هذا الحق يرتدع الى شرك وسينتشر الامن والايمان من الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي من بدل دينه فاقتلوه مرسل مقاتل الناس، ابو القاسم لا يحل دم غير المسلم لا بعد ثلاث سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعه فاق دينه فاقتل بقول وبعمل او باحتفال. فإذا ارتد وتركت حجته يقوم عليه ولي الأمر حدا ردا يقتل. فإذا علم المجرمون الذين يشرون الإرهاب والزندقة والفتاة أن سيقام عليهم هذا الحد فارتدعوا، وبالتالي أمن الناس على عقيدتهم أن الإسلام جاء لشق الأعضاء الضرورة الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال، جاء الدين لحفظها فلا بد من حفظ دين الناس وإيقاف الزنادقة والملاحدة عند حدهم لا ينشر زندقتهم وفسادهم وفي عهد المهدي العباسي. فأي رجل متخصص اسمه صاحب الزنادقة هذا شاهد كيف لكل زنديق يقتله، وقد قتل خالد الكسري ذاك الذي قال ان الله جعل الجرهد الذي زعم ان الله لم يكلم ابراهيم تكليما ان لم يكلم ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فضحى به وقال في خطبته ضحى تقبل الله ضحاك ومن ضحى من جاهز ابن ذكر فنزل وذبحه وكانت من افضل الاضاحي في ذلك الوقت يوم ان ضحى بذلك المجرم الذي انكر صفات الله سبحانه وتعالى وجاء للأمة ببدع عظيمة لا تزال إلى يومنا هذا عليه وجهها وجه من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا حد الردة حكم بما أنزل الله قامت الحدود حكم الأمة في دينها وفي دنياها في العالم. الحد الذي يقام في الأرض خير الأرض من الأمطار ومن الغيث ومن غيره، لأن الحد سوف يأمن به الناس وسوف يأمنون على أعراضهم وعلى دينهم وعلى ممتلكاتهم وعلى مقدراتهم إلى غير ذلك. لم تنيت من الأقوى من وسائل حفظ الأمن والإيمان كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الذي عده بعض العلماء الركن الثالث من أركان الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه عظيم لا قوام للأمة إلا بهذا ولا خيرية لها إلا بهذا. كنت خير أمرك مقدس الناس من المعروف تنهون عنه ولا أمن لها ولا إيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتشر الإيمان وينتشر الخير وينتشر المعروف وتقل المنكرات وإن وجدت فتكون المنكرات مختفية لا تضر إلا صاحبها، لأن المنكر إذا اختفى إنسان اختفى في بيته وسرق القبر ذنب على ذنبه مثل ما يقول، هذا اللي ذنب على ذنبه، هذا هو اللي فعلا ذنبه عليه. لكن إذا رأيناه يسرق القبر علانية، إذا رأيناه يسرق علانية، إذا رأيناه يدخن علانية، إذا رأيناه يفعل المنكرات علانية، فإننا نأثم جميعا إلا إذا أنكر عليه. يأتم الرائي كذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واخطئ الظالم بس عمق والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما دخل النص على بني إسرائيل لا يكون علماء فكانها الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ثم يلقاه في الغد فما يمنعه أن يكون عتيده وشريبه وصعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم البعض ثم لعنهم، قال صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون. إذا بترك الأمر المعروف النهي عن المنكر تحمل اللعنة والعياذ بالله، تحمل غضب الله، بل الدعاء لا يستجاب والعياذ بالله. بسبب ترك الأمر المعروف النهي عن المنكر فمدعونه فلا يستجاب لكم. والله سبحانه وتعالى قد بين أن الأمر المعروف النهي عن المنكر تمام الأمانة. قل سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان أهلها مصلحين ما يحصل هلاك، لكن إذا كانوا صالحين فقط. اسمع الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب الذي سري قد اقترب انكح من رجل يأجوز وما يجوز قدر هذا حلق الله قبلا يتبعه الإبهام والسباب يعاد أن يمسك قدر هذا. لأن الآن الخرق اتسع أكثر فأكثر، كم الآن أكثر من 1400 سنة. إذا هذا الخرق قد اتسع ويل للعرب الذي قد اقترب. قال الزيد قال أهلي هو فيه الصالحون، قال نعم إذا كثر كثرت المعاصي السيئات ولم يوجد من ينكر هنا يهلكون ولو فيهم صالح. لكن إذا كانوا مصلحين فرق بين الصالح صالح وبين ما أطاها في الوضع. بعض العلماء يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر وطهور ونجس، فإن الصالح مثل الطاهر، طاهر في نفسه لكن يطهر غيره ما عليه من غيره، صلاة وصيام وحج وصدقات لكن يشغل بنفسه. المصلح مثل ما أطهر طاهر في نفسه يطهر غيره، يأمر معروفا مع المسلم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ينشر الخير، هذا الطاهر في نفسه هو مطهر للغير، صالح في نفسه مصلح للغير. هؤلاء هم الذين يحمل الله بهم البلاد والبلاد، إذا لأن هؤلاء هم الذين يكفون سدا منيعا ضد المنكرات. اسمع هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الآمرين والمتراعون على الأمر المعروف والنهي عنه. صلى الله عليه وسلم مثل القائم بحدود الله والواقع فيها، فمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفل السفينه اذا ارادوا ان يمروا على منكر يقطعوا من فوق ويقلعون فياذنوا ياخذون الماء من البحر. فقالوا لو ان مجرب للماء لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا يطلع علينا ولم يجي من فوق كل ما يقدر الجو يتعب ويتعب الناس بالمعنى. فان تركوهم اللي فوق قالوا ما علينا منه استخدم فيه ما هو نصيبه من انتاج بذله، فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. دخل الماء في السفينه وثقلت في الماء ثم غرقت وغرق الذي خرق والذي لم يخرق ولقدوا على يديهم لا من يوثق في السفينه، وهذا في هلاك لنا ولكم وقدوا على يديهم وجوالك جميعا. فكان الامر والنهي خير من منه كذلك، نجاه الله سبحانه وتعالى كذلك من التصنيف المسلم المجتمع المسلم كالسفينة. فالمجتمع المسلم فيه الصالح وفيه الصالح وفيه الضر وفيه الزاد. فإذا أراد أهل الحدود أرادوا العمر والزنا والاستثمار وتبرج النساء وأرادوا كما يسمونها الحرية وبعثة الحرية بل هي عبودية الشهوات كما يقول ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم فروا من الرزق الذي خلقوا له. قالوا لا لم يتحرك قابلوا نفسه الشيطان التحرك لا الشيطان نحن عزيزا مستأثرين الشيطان. فقالوا بريد أن تنتشر هذه، لماذا يحجر على المرأة، لماذا يحجر على كذا، لماذا دع كل يتكلم وكل يفعل والمرأة تخرج كافرة كيف شاءت وتشير كيف شاءت والرجل ليس فيها في اي مكان كان من قبور كيسر واي فساد يسر الصالحين قالوا وما علينا من هذا كله اطلع بالرسول جيد سحر علينا منه هذا الجنس خليها تطلع ولا خليها في المسلمين وهذه تكلم في الصحابه الخير وما دخل فيه فان اثرتوهم هلكوا جميعا يحصل الهلاك والهلاك اما عقوبه من الله سبحانه وتعالى عدم اجابه الدعاء او تقصير الله او كل البركات او كل الخيرات او غير ذلك او انتشار المعصيه نفسها هي عقوبه انتشار المعصيه فالذي مثلا يقول انا فلسلا فقد الاشكال لكن اذا خرجت كنت الجيران وكنت فلان وكنت علام ارضا اذا وجدت هذه الملاهي في بيت الجار وجدت في بيتك رغم عنك فاذا هذا هو هلاك فكره المعصيه وابتدا ابنائي وابنائك صلى الله سبحانه وتعالى الصلاه لجميع ابناء المسلمين من حيث اردنا ايضا لماذا لانتصار المنكرات ولذلك يجب على الامه الاسلاميه ان تقف ولكن الصالحون ضد الاشرار يقفونهم عند حدهم بالوسائل المسموعه المتاحه لا يكلف الله نفسا الا وسعها رامي كل منكر فليغيره بيده فلم يستطع فبلسان فلم يستطع فبقلب لذلك اضعف الايمان اذا الحفاظ على الامن وعلى الايمان وفي الامر المعروف والنهي عن المنكر الان تذهب الى عمل قريب العين مكتوب مساء وبنتك في المدرسه من الذي يحميها بعد الله سبحانه وتعالى ليسال انفسنا ايها الاخوه من الذي يحفظ بناتنا ونحن في اعمالنا يعيدون عنهم من صاحب الذات والله الذي يحفظها بعد الله جل وعلا وتصفهم رجال الهيئه لا اولئك الجنود المظلومون لا نقول مظلومون بل زياده على انهم مظلومون مظلومون مظلومون من قبل المجتمع كل الغالبيه تقوم فيهم يسووا اخطروا فعلوا تركوا ونشروا معايبهم وليس لهم معايب ولكن قد يوجد من نقص البشري كما يوجد في كل انسان لكن اذا خرج خطا في اهل الهيئه لا نكاد نسكت وكل يتكلم بما شاء وكانه يستشفي من اولئك الذين يكون تشفيهم هؤلاء الذي يحميهم الاستفاده الله جل وعلا من الاعتداء ولو بكلمة او برمي هاتف او بغيرها والله من الجامعة فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق ويجب علينا الدعاء لهم ونصرتهم والتعاون معهم فهم الله الخير وهم صمام الامان لهذه الامة هذا مثال من الذي يحمي غيرة الجفان في السوق رجال هيئة لما يرى اولئك السفهاء رجل هيئة يهربون والله يرون غيره ولا يقيمون له اي وزن لكن يشاهدون هذه الهيئه وقد انزل الله سبحانه وتعالى مهابتهم وكلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب بصيغه الشهر اسال الله سبحانه وتعالى بالمهابه التي اتاها عليهم السفهاء يخشونهم ولولا الله ثم هؤلاء لوجدنا من السفهاء في الاسواق وامام مدارس البنات وفي غيرها لوجد الله الحجر مع ان لا نوجد من ذلك لكنه قليل لله الحمد والذي يحفظه الله سبحانه وتعالى هم اولئك بسم الله سبحانه وتعالى اذا رجال الهيئه رجال الحزبه فينبغي كل يوم يكون رجال الحزبه ليس الامر معروف على هؤلاء بل على جميع من راى منكم منكرا فليغيره رجال الهيئه ولا الحزبه ولا عيبها لم يصابهم والمؤمنون والمسلمون يامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف فينهون عنه اذا لا بد ان نتكاتف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اردنا لهذا الامر ان يستمر واذا اردنا لهذا الامر ان يستقر واذا اردنا ان نذهب الى مكه امنين ومطمئنين يجب يذهب سيارته في جودته ما مع احد ما مع السلاح ما مع السكين ما الذي امنه كم تتعرض لطرق وصحابي وحفاه الا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء والامر المعروف انها عن المنكر وجود التوحيد ووجود تفريق شرع الله سبحانه وتعالى كل هذه بقايا ولله الحمد موجوده في هذه البلاد هي التي حفظ الله بها هذه البلاد لم تحفظ هذه البلاد بقوتها ولكن حفظها الله سبحانه وتعالى فيما يوجد فيها كما كان من القرون من قبل تقول البقيه كلها البقيه فلا تزال بقيه لا تنزل خير يدفع الله بها تلك الشرور التي هي من حولنا على مستوى دولي وعلى مستوى الشعبي وعلى فعندنا من يكيد لنا في بلادنا وعندنا خارج بلادنا من يكيد لنا فلا أمن لنا إلا تمسك بشرع الله سبحانه وتعالى إقامة الأمر المعروف لها الوثر بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك هي نقطة شرع النعم فأتأذن ربكم إذا أردت نعمة هل تستخر اشكر الله عليه ليس أذن ربكم ليس شكرتم لا تبقى النعم ذو كبير لا أزيد ذلك ولا يتفقون على ذلك. فشكر النعم الشكر أيها الأخوة يكون بالقول وما بين أن يتربك بحاجك ويكون بالقلب وما بكم من نعمة في الله تعترف لأن النعم من الله ليس من حولك ولا طولك ولا تقول ما فيك على علم إلا سابر عن سابر إلا غيره وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك بالعمل اعملوا على جوده لن تعمل ما دمت في امل وايمان وتطمئن وفي راحه وفي سعاده فاعمل اعمل الاعمال الصالحه وتستقر النعم وتظل النعم وحبك لن تزيد برحمه الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. اذا هذه هي الاخوه الاسباب وقاء النعم شكر النعم الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثالا في كتابه العزيز حتى نحذر ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئن عند استقرار وطمأنينة استقرار سياسي وأمن ورغد من العيش كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان جميع الأماكن ايش غار للمثال هذا وخفر صيام عن الله هذا كفر ليس كفر الجحود وكفر الأقبر لكنهم لم يشكروا نعمة الله أحد النعم فأذاقها الله كله لا تتغير ولا تتغير فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فيما كان يشتغل وين الآمن الخوف وين الشبع والطيرات ذلك الطيرات وخالد سبحان النبي وهذا هذه النعمة خالد على يسوع سبحانه وتعالى ونحن نخشى ونحن في هذه البلاد الآمنة والمطمئنة ولله الحمد حيث يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وتدعو إليها وغيرها من الأسواق تجد جميع النعم من الفوات من الغوات من العبور من غيرها من المصنوعات من الملبسات من الأجهزة من كل مكان صناعة صينية ويابانية وإندونيسية وتجميع كذا وإلى آخره كلها نعم من الله سبحانه وتعالى مع الأمن والطمأنينة. هذا أيها الأخوة يخشى عليه قد يزور الله يستمرت هذه المعاصي يستمرت هذه السيئات يستمر أولئك الذين ينحرون في السفينة ويخرجون كل يوم يتجلد خلقه من هؤلاء السفهاء الذين يخلقون في هذه السفينة وهي في عباد البحر ويوشك أن تكثر الطريق والعياذ بالله ورسول الله سبحانه وتعالى أن تكثر ولا يوجد من يقتل تلك الطريق ولا من يدافع ولا من يؤمن ولا من ينهى ثم بعد ذلك كانت السفينة ثم نقول يا ليت ويهلك الصالح والصالح يبعثون على الله إما هلاك بعذاب من الله سبحانه وتعالى او انتشار المعاصي والعياذ بالله واختلاط الامن وتصليط الاعداء ويجدك الشيعا ويجدك بعضكم باس بعض كما هم يجدك كثير من البلدان التي فقدت الامن وفقدت الايمان تجد الكذاب والقبول والشرك المنتشر فيها ناهيك عن المعاصي والبدع والعياذ بالله الفواحش والمنكرات التي يعالج بها مع ذلك خوف وفقر والعياذ بالله وقلة عيشة وإلى غير ذلك بلاد يقال بلاد إسلامية الموجود حولنا كل هذا الأخوة بتبجيء الله الجعل عن الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء فلينتبه أهل الأخوة في هذا الأمن وفي هذا الإيمان ولهذه الطمأنينة ولهذه الخيرات التي تزول لأن نشكر الله سبحانه وتعالى. كذلك يهدف لا بد من التربية الشباب الأبناء الرجل يربي أبناءه على طاعة الله عز وجل حتى لا يكونوا وسائل معاون والعياذ بالله في المجتمع حتى يأمن هو أبناءه كذلك حتى لا يصبحوا من هنا أو هناك المعلم في جانب التربية يعلمون يدرسون ليس الفكر الصحيح ليس الدعوة الإسلامية الصحيحة التربية الصحيحة حتى نضمن أن لا يحصل عندنا أبطال أو فرقان والعياذ بالله متناحران أو نقول قطبان متباعدان وهذا يحصل عندما لا تكون هناك تربية وعندما ودائما كما يقال الكل فعلا والدفاع فإذا وجد الفساد يجب وجهه أو الانحراف والفساد والحراب، يجب أيضا التطرف الآخر الغلو والتطرف، هذا أيضا يجب. فعندنا خارج الخوارج خرج بجانبه المرجع، عندما خرج المرتجع خرج بجانبه المعطل لصفات الله سبحانه وتعالى، خرج القدرية الذين يكون قدر الله سبحانه وتعالى ويكون الأمر عنه، خرج قدرهم منه، وفي مقابلهم الجبرية التي يسمى بجبر على أفعال بصف الله الحسنى كانوا مثلا بين فرقتين. كذلك أيها الأخوة، عندما يخرج الفساد ويكبر الانحراف ولا يوجد الإقلاع ولا توجد تربية ولا توجد وتخرج المخدرات وتخرج الفواحش والمنكرات والزندقة والإلحاد يخرج مقابلها، كذلك التطرف والغلو، وهذا موجود وكلاهما شر على الدين. ويقول سفيان بن عيينة: راعى هذا الدين بين الغالي والجاهل، بين غالي فيه وبين جاهل فيه، فهذا متطرف لجهة وهذا متطرف لجهة، توضيع الدين لأن الدين وسط، فلا يجب على الناس الأمة الوسطى لتكون شهداء على الناس، يكون الرسول عليكم شهيدا. أقول في هذا الدين برد، إن هذا الدين وسط، ولن يفاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فيوجد من يشاهد هذا الدين، يوجد من يتطرف الجهة الأخرى، لماذا؟ لوجود هؤلاء. فإذا وجد التربية ولذات إشغال الشباب بالمناسك الدعوية، بالمناسك الإغاثية، بمناسك حلقات تحفيظ القرآن، بمناسك المبرات الخيرية، بالمكاتب التعاونية عن يشارك فيها، بالأنشطة الطيبة المعروفة التي تشرف عليها رجال التعليم ورجال التربية والمعروفين بخير، كنا نضمن هذين السيارين، سيار التطرف في المخدرات والانقراض والفساد والعياذ بالله، ونسألهم من نفس لم تتطلب الطاعه الاكثر من معروف. كذلك نضمن ايضا التيار الاخر الذي سيقف حاجا له ومناخرا له، وهو تيار التطرف والغلو فيتنشا الامه باذن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لا بد ان يكون بها الافراد قلائد، ما يكون ظاهره تزعج وتقف امن المجتمع وتسبب زعزعه ايمانه وزعزعه امنه، هذه المصيبه. والا فلا بد ان يوجد هذان الطرفين سنه الله سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاخوه، من التفكير في البرامج الطيبه والمناسك الدعويه والتربويه وغيرها التي تكون ظاهره للعالم، ومنع مثل هذه المناسك فانه يسبب الانحراف من الجهه الاخرى. هؤلاء لا يشكون المناسك الواضحه كما يقال في الدعايه، وهؤلاء يشكون اختصار هذه في فتهم ومدونهم وشرهم والعياذ بالله. فلذلك لا يحصل الامن للمجتمع اذا الامن المجتمع بشغله بطاعه الله سبحانه وتعالى، بشغله بالامور المفيده وبالامور التي تعود عليه بالصلاه في امور دينه ودنياه. ثم ليس يا اخوه الامن القلب، وهو نهايه ما اتكلم عنه في هذه المقاله، قضيه الامن القلب. قد يوجد انسان في بلاد كفر ما فيها امن ابدا، لا يخاف، لكن عندها امن القلب، هذا امن عظيم، وهذا مرتفع ارتباط وثيق بالايمان، لا يمكن ابدا ان يوجد الا بالايمان بالله سبحانه وتعالى. فاذا وجد الايمان وكمل الايمان في القلب، وجد هذا الامن القلبي الذي عليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وهو يرمى بالمنبرين في النار ويعرض له الطيور في الهواء كما جاء في بعض الروايات، ويقول لك حاجه وهي الان مطمئن، اما اليك فلا واما الى الله فلا، قل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هذا الامن الذي شعر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار والمشركون قد احاطوا به، يقول ابو بكر لو نظر احدهم وضع قدمه يقطرن، يقول ما ذلك باثنين الله ثالثا، موسى عليه السلام وفرعون وفي حافله وجنوده يتبعه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا من يترك، قال موسى سمع ان معي ربي سيهديه. فاذا شعر الانسان بربه وقربه من الله وعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى لن تسوقه الدنيا مهما كان، لانه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع بس واعلم ان الامه لو اجتمعوا عليه فعوك بشيء من ادعوك للشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا عليه فعوك بشيء من ادعوك للشيء قد كتب الله لك. ابن سيرين رحمه الله تعالى تحدى اعداءه وهو وحيد، ليس معه سلاح وليس معه قوه، ويقول ما يسعد لاعدائه جله في صدره، امنه وايمانه في صدره، أما ذهبت هي معك قتلك هذا، يعني هذا القتل يخاف من الناس ويخشونه أكبر كثيرة يمكن يفعلها الأعداء المسلم المسلم يشتوب على الصبر كذا هذه يد النار والجيل يعذبون فيها وإلا لك يقتلون المقصود يد نار الآخر لك نار الجنة يمكن يرميه في النار يموت لا يموت ينتهي ولكنه يسلم النار ليتمنى الموت فيها قتليك هذا الله ونفي سياحه وسجنه خلوا سجنه يحفظ الله سبحانه هل اذا وجد هذا الايمان اصبح الانسان يتحدث الامه كلها بتوفيق الله لكن لا بد من هذا الايمان لا يكون انسان ضعيف الايمان اذا تحدث ولا تفعل ولا ينفي بنفسه والى به يفر من الجحد والى به لا يتحمل هذه المصائب فجاءت من تجد هذا هذا لا يكون الا عند الراسخين في الايمان عند اناس الذين تغلغل الايمان واليقين والتوكل على الله وحب الله سبحانه وتعالى في قلوبهم هؤلاء الذين ارسلوا الى الله ابن تيميه لدعوه الامام احمد الى جبل غيره من العلماء هؤلاء هم الذين اما امثالنا من الضعف الى قله الايمان فهذا يحاول تقويه ايمانه ويحاول تقويه يقينه بربه ومحبته له لعله ان يصل ولو الى قليل مما وصل اليه هؤلاء لكن لا يفيد نفسه الى هذا وهو الى الان باصل بعيده واذا تعرض للابتلاء لا يتحمله وبالتالي يخرج والعياذ بالله منتكسا بعد هذا البلاء نسال الله السلامه والعافيه فنختم بهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجيب علينا اهلنا واهلالنا وغض عيسنا وطمأنينتنا والتوسخان في عيسنا ولا تأمرنا وصفنا إياهم من ماحد من الرسل جل وعلا أن يجعل المصطنع هذا السهران وقامه إيمان وإسابة حروفا لما تقدم من ذنبه الله عليه وسلم الله وسلم وعليه وسلم